بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: الفصل السادس عشر في فضل الصبر على المكاره والشكر على المحاب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه العظيم النافع الماتع الرياض الناظرة: الفصل السادس عشر في فضل الصبر على المكاره والشكر على المحاب. هذا الفصل أيها الإخوة من الفصول الهامة التي لا غنى لمسلم عنها. وتقرير العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل لهاتين المسألتين، وهي فضل الصبر على المكاره وفضل الشكر على المحاب، حقيقة غاية في حسن البيان وفي جمال التوجيه وفي العرض الماتع لمسائل هذا الفصل، كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى. وفي كثير مما قرره المؤلف رحمة الله تعالى عليه هنا يعتبر ما قرره أصولا يبني عليها المسلم صبره وشكره لله جل وعلا، كما سيتبين إن شاء الله. في هذا الفصل بين المؤلف أحوال العبد في هذه الحياة التي كتب الله جل وعلا لنا الوجود فيها، وبين وظيفة كل حالة من هذه الحالات، وذكر رحمه الله في هذا الفصل العديد من فضائل الشكر وفضائل الصبر، وشرح رحمه الله كيف يحقق المسلم الوظيفتين، وظيفة الصبر ووظيفة الشكر، كيف يحقق هذه الوظيفة وهذه الوظيفة في حياته. ونبه رحمه الله على بعض الأسباب المعينة على الصبر والمعينة على الشكر، ونبه أيضا ولفت الأنظار إلى الآثار السيئة المترتبة على الجزع وعدم القيام بالصبر، وشرح في هذا الفصل ووصف حال الصابرين عند المصائب وبين أقسامهم، وحال الشاكرين عند النعم وما يكونون عليه من الخير والفضل واللطف من الله تبارك وتعالى. وللشيخ السعدي رحمة الله عليه تقريرات نافعة وتوجيهات في الحقيقة عظيمة على الصبر وعلى الشكر في كتابه التفسير تيسير الكريم الرحمن، ففي تفسيره هذا عند الآيات المتعلقة بالصبر والآيات المتعلقة بالشكر كثيرا من المسائل المتعلقة بهاتين العبادتين العظيمتين الصبر والشكر. تفضل يا ذكري. العبد لا يخلو في تنقلاته في الحياة وأطواره فيها من حالتين لا ثالث لهما: إما أن يحصل له ما يحب ويندفع عنه ما يكره. نعم، وهذا في الحقيقة ما يحب الإنسان ويحصل له، وما يكرهه ويتضجر منه، ما يحبه من النعم وينتفع به، وما يحصل له من المصائب ويزعجه، كلاهما داخل في البلاء. حتى النعم، نعم حتى النعم، قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي سورة الفجر قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. إذن الابتلاء يكون بالإكرام بالنعم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله جل وعلا كلا. إذن ليس بالضرورة أن يكون الإنسان في حال ابتلائه بالمصائب أن يكون على شر، وليس بالضرورة أن يكون في حال ابتلائه بالنعم أن يكون على خير، فكلاهما ابتلاء. والموفق إخواني في هذا من يؤدي الوظيفة الشرعية في كل حالة، وبهذا يرتقي الإنسان عند الله تبارك وتعالى درجات. فكلنا أيها الإخوة لا نخلو من هاتين الحالتين، إما أن نمر بخير وإما أن نمر بما نكره. قال الشيخ فضل: وهذا حبيب للنفوس ملائم للقلوب مطلوب لكل عاقل، وهو من أعظم نعم الله على العبد، فوظيفته في هذه الحال الشكر والاعتراف أن ذلك من نعم الله عليه، فيعترف بها متحدثا بها مستعينا بها على طاعة المنعم. نعم. وهذه هي أركان الشكر، وبها يكون العبد شاكرا لله عز وجل، الاعتراف بها بقلبه والإقرار بما أنعم الله جل وعلا عليه، ونسبة هذا الخير إلى الله جل وعلا لا إلى نفسه، متحدثا بها إطلاق اللسان في حمد الله عز وجل وفي شكره، وأما بنعمة ربك فحدث، قال مستعينا بها على طاعة المنعم. فيكون هذا الخير وهذه النعمة وسيلة إلى تحقيق ما يحبه الله ويرضاه، فيكون شاكرا للنعم مستعينا بما من الله عز وجل عليه فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. نعم. وهذا هو الشاكر، فإن ألهته النعمة وأبطرته وأوصلته إلى الأشر والبطر وغفل عن الشكر، فهذا الذي كفر نعمة الله أو استعمل منن الله في غير واجبها وطريقها. نعم. هذا هو الكافر للنعمة، ولا يعني قولنا الكافر للنعمة أنه خارج من الملة، لا. ودليل هذا أيها الإخوة ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعني وهو مقيم وعامل للمعاصي يعطيه الله جل وعلا من الدنيا ما يحب، قال عليه الصلاة والسلام: فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الآية. وهذا الحديث صحيح، قد ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 413. إذن هذا الذي ألهته النعمة وأبطرته وأوصلته إلى الغفلة عن الشكر ينطبق عليه هذا الحديث، وحقيقة ما فيه أنه استدراج من الله تبارك وتعالى له. الحالة الثانية أن يحصل للعبد المكروه أو يفقد المحبوب فيحدث له هما وحزنا وقلقا وحزنا وقلقا. فوظيفته الصبر لله، فلا تسخط ولا يضجر ولا يشكو للمخلوق ما نزل به، بل تكون شكواه لخالقه. نعم، هذه هي وظيفة حلول المكاره ونزول المصائب وحصول الشدائد للعبد وما يمر به أو يقع له من المزعجات ومن القلاقل على اختلاف أنواعها، في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في بدنه ونحو ذلك. فما هي الوظيفة الشرعية التي ينبغي عليه أن يقوم بها؟ قال الشيخ رحمه الله: الصبر لله. وانتبهوا إلى قولي الصبر لله، لأن الصبر عبادة وقربة، وتحتاج إلى أن يكون القلب ممتلئا فيه من الإخلاص لله عز وجل والتطلع إلى ما أعده الله جل وعلا للصابرين، فلا يتسخط ولا يضجر أو يضجر ولا يشكو لمخلوق ما نزل به، بل تكون شكواه لخالقه. وهذا هو الصبر الجميل، هذا هو الصبر الجميل الذي أمر الله جل وعلا بقوله: فصبر جميل. فالصبر الجميل هو الذي خلا من السخط على أحكام الله عز وجل، فسلم اللسان من الأقوال المخالفة، وسلمت الجوارح من الأعمال الجاهلية ونحو ذلك. نعم. ومن كان في الضراء صبورا وفي السراء شكورا لم يزل يغنم على ربه الثواب الجزيل ويكتسب الذكر الجميل. وهذا إخواني من ثمرات الصبر ومن ثمرات الشكر. قلت لكم أن الشيخ سيذكر في أثناء كلامه كثيرا من الفضائل والثمرات المترتبة على القيام بالشكر والمترتبة على أداء وظيفة الصبر. فمن هذه الثمرات الطيبة استمرار الغنائم العظيمة من الأجور والفضائل التي رتبها رب العالمين على الصبر وعلى الشكر، وأيضا اكتساب الذكر الجميل، الذكر الحسن والسمعة الطيبة والثناء العاطر من الخلق، وهذا لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يسخر ألسنة الخلق لذلك. وإن مر بالعبد ما مر من المصائب والشدائد والعناء والمشقة، والله جل وعلا حافظ على عباده أمورهم. يقول المصنف عليه رحمة الله: النعم والنقم والمحاب والمكاره أضياف، فأكرم قراها بالقيام بوظيفتها. نعم، وهذه في الحقيقة أشبه بالقاعدة: النعم والنقم والمحاب والمكاره أضياف تمر بالإنسان، فشأنها شأن الضيف، تنزل بالعبد وتمر به وتحل به. ما هو واجبه تجاه هذه الأضياف؟ قال الشيخ: فأكرم قراها، أكرم ضيافتها، بماذا؟ بالقيام بوظيفتها. هذا هو الواجب الشرعي. ما هي الثمرة المترتبة على القيام بوظيفة هذه الأضياف العظيمة؟ ليستريح قلبك وترضي ربك وينقلب ضيفك شاكرا ولمعروفك ذاكرا. نعم، هكذا يستراح يستريح القلب ويرضى الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة السعادة، راحة القلب وطمأنينة النفس، وفوق ذلك وأجل رضا الرب سبحانه وتعالى. متى حصل لك محبوب من رياسة أو مال أو زوجة أو ولد أو صحة أو رزق أو توابع ذلك أو اندفع عنك مكروه، فاعلم أن هذه نعم من الله، فاعترف بها بقلبك واخضع لربك الذي أوصلها إليك. نعم، وبهذا يحقق الإنسان شكر النعم بالقلب، شكر النعم بالقلب يكون بالاعتراف بها بالقلب وبالإقرار بها وعدم إنكارها والخضوع لله تبارك وتعالى بهذا الذي أوصله إليه، فيخضع لله تبارك وتعالى ويذل له سبحانه وتعالى. لا. وازدد له حبا وثناء، فإن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فكيف بمن منه جميع الإحسان. نعم، جل جلاله وتبارك سبحانه وتعالى، فما من إحسان فيه العبد إلا وهو منه، وما من فضل يمر به إلا وهو من قبله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. والنفوس فطنت على محبة من أحسن إليها، فكيف أيها الإخوة إذا كانت جميع الإحسان الذي هو فيه من حين أن كان في بطن أمه وإلى أن يغادر هذه الدنيا كل إحسان منه فهو من الله عز وجل، كيف ينبغي أن يكون قلب العبد في هذه الحال نحو ربه سبحانه وتعالى؟ لابد أن يكون على جانب كبير من الحب والإجلال والتعظيم والخضوع والذل له تبارك وتعالى، وهذا هو حقيقة العبودية لله جل وعلا. وأكثر من الثناء على الله بها جملة وتفصيلا، وأكثر من الثناء على الله جل وعلا بهذه النعم التي قد أنعم بها عليك، وليكن هذا الثناء على قسمين، ثناء على سبيل الإجمال وثناء على سبيل التفصيل. كيف أو ما هي صفة وصورة هذا الثناء الإجمالي، وما هي صفة وصورة هذا الثناء التفصيلي؟ قال رحمه الله عليه: أما الإجمال فأن تقول اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وهذا في الحقيقة إشارة إلى حديث جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قد رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وغيرهما، واختلف في ثبوته عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أهل العلم من حكم عليه بالثبوت وقال إنه حديث حسن، ومن المعاصرين العلامة ابن باز رحمة الله عليه فهو ممن يحكم بثبوت هذا الحديث، ومنهم من حكم عليه بالضعف وعدم ثبوت، ومنهم العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، والله تعالى أعلم. فالحاصل أن الإنسان يشكر الله جل وعلا على نعمه على سبيل الإجمال، ويقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله رب العالمين، ويقر لله تبارك وتعالى بالحمد والفضل على ما هو فيه من خير ومن نعمة ومن إحسان، وينسب ذلك إلى ربه جل وعلا. فهذا هو الثناء الإجمالي، لأن الحمد أيها الإخوة حمد الله عز وجل معناه ووصف المحمود، وهو الله جل وعلا، وصفه بماذا؟ بالصفات الكاملة والنعوت الكريمة الجليلة مع محبته جل وعلا وتعظيمه، هذا هو الحمد. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا وصف العبد ربه جل وعلا بالصفات العظيمة الكاملة صاحب ذلك حب الله تبارك وتعالى وتعظيمه، كان مثنيا على الله جل وعلا على أكمل ما يكون من الثناء، وحامدا له على أفضل ما يكون من الحمد. وأما تفصيلا فقل: أنعم الله علي بالنعمة الفلانية دينية أو دنيوية، وصرف عني كذا وكذا، وتوسل بها إلى طاعة المنعم، وسله أن يجعلها معونة على الخير، وأن يعيذك من صرفها في غير ما يحبه الله ويرضاه، واحمد الذي وفقك لشكرها، فالتوفيق للشكر نعمة أخرى. وهذا توجيه عظيم من العلامة ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه في التعامل مع النعمة، وكيف إذا وصلت الإنسان يتعامل معها على سبيل التفصيل. قد سمعتم يعني ما قرره رحمة الله تعالى عليه، وأن الواجب على الإنسان أن يصرف هذه النعمة فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وفيما يكون له عونا على أداء ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الخير، وأن يعيذه من صرف هذه النعمة في معصية رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يجد في شكر هذه النعمة. والحمد والتوفيق للشكر نعمة أخرى، والتوفيق للشكر نعمة أخرى. إذا الإنسان في شكر وفي نعم أيها الإخوة على جميع أحواله، وإن مر ما مر به من البلاء والمصائب. ومتى أصابك مكروه في بدنك أو مالك أو حبيبك، فاعلم أن الذي قدره حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدى، وأنه رحيم قد تنوعت رحمته على عبده، يرحمه فيعطيه، ثم يرحمه فيوفقه للشكر، ويرحمه فيبتليه، ثم يرحمه فيوفقه للصبر. فرحمة الله عليك متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنها، ويرحمه أيضا بأن يجعل ذلك البلاء لذنوبه كفارات ولمقامه خيرا ورفعة درجات، ويرحمه بأن يجعل ذلك المكروه منميا لأخلاقه الجميلة، مربيا على الأعمال والأقوال الزكية. وهذا كلام متين أيها الإخوة، وتقرير عظيم في باب المصائب حقيقة، وأن على الإنسان أن ينتبه وأن يتفطن إلى أن ما يحل به من المكاره فإنما هو من تقدير رب العالمين. هذا الرب الجليل الرحيم الرؤوف اللطيف المحسن تبارك وتعالى، الذي ما يقدر شيئا إلا لحكمة. وما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو حقيقة إشارة إلى شيء من آثار اسم الله الحكيم، وإلى شيء من اسم الله تبارك وتعالى الرحيم. فالله جل وعلا حكيم في جميع تدابيره لعباده، لا يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدا هكذا هملا لا فائدة منه، بل هو رحيم، رحيم في نعمته ورحيم في بلائه للعباد، ورحمته متنوعة على عباده. فالعبد إذا نظر وتأمل في الحقيقة عليه أن يعلم علم يقين أن الله جل وعلا من رحمته له أنه يعطيه ويمن عليه، ومن رحمته له أنه بعد أن يعطيه يوفقه لشكر هذه النعم، ومن رحمته له أنه يبتليه، وأن من رحمته له بعد الابتلاء أن يوفقه للصبر على هذا البلاء. فرحمة الله تبارك وتعالى جاءت على جميع الأحوال للعبد، وفي كافة ما مر به قبل البلاء وأثناء البلاء وبعد البلاء. قبل النعمة وأثناء النعمة وبعد النعمة. ولهذا قال الشيخ: فرحمة الله عليك متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنها. ومن آثار الرحمة أيضا في جانب البلاء أن هذا البلاء سبب عظيم لرفعة الدرجات ولعلو المقامات عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كم من مقام ودرجة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى للعبد قد كتبها له جل وعلا، لكنه لا يصل إليها بعمله الصالح الذي يقوم به. كيف يصل إليها؟ يصل إليها بالبلاء. وهذا قد صح به الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إن الرجل لتكون له المنزل عند الله فما يبلغها بالعمل يعمله إنما بالبلاء يصيبه. وهكذا يقال أيضا بالنسبة للمرأة، فالحكم شامل لجميع المكلفين رجالا ونساء. فالمرأة قد تكون لها المنزلة والدرجة الرفيعة عند الله عز وجل، لا يبلغها عملها ذلك، إنما بالبلاء يصيبها وينزل بها. ومن رحمة الله عز وجل أيضا في باب البلاء بالعبد أن يجعل هذا البلاء سببا لتربيته وضبط أخلاقه وجعل سلوكه متمشيا على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. ولهذا قال الشيخ: ويرحمه بأن يجعل ذلك المكروه منميا لأخلاقه الجميلة مربيا على الأعمال والأخوال الزكية. وكم من بلاء كان سببا عظيما لاستقامة العبد على الخير، وكم من مصيبة في ظاهرها نقمة لكن في حقيقتها منحة من رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا العبد، وذلك لما حصله من خير ولما جناه من فضل وإحسان ولطف من الله تبارك وتعالى. وهذا أيها الإخوة أمر يشهد له الواقع، كم من مصائب كانت نعما عظيمة على العباد حتى كان ذلك سببا في رجوعه وعودته إلى الله عز وجل، سببا في حسن صلته بربه جل وعلا، سببا لحسن علاقته بأهله وأولاده ووالديه، سببا لضبط أموره في حياته. وهذا كثير، ولعلكم تعرفون أمثلة يعني من الواقع كثيرة. إذا وقرها هذا المعنى في قلب العبد وتيقنه ولاحظ هذه المعاني العظيمة وتفطن لها، ما هي الثمرات التي يجنيها؟ ماذا قال الشيخ؟ فإذا فهم العبد في التقدير هذه الرحمات ولحظ هذه الألطاف المتنوعات لم تتأخر نفسه إن كانت نفسا حرة عن الصبر على المكاره والاحتساب ورجاء الأجر والارتقاب ثم رجاء السلامة والفرج من الملك والوهاب. وهذا أيها الإخوة تنبيه دقيق من السعدي رحمة الله تعالى عليه، وأن هذه المعاني من ثمراتها أنها إذا وقرت في القلب وتمكنت من النفس أن النفس تنطلق إلى الصبر على المكاره، هذا واحد، وإلى طلب الأجر ورجاء الثواب من الله عز وجل، هذا ثانيا، ثم الرجاء الكبير في انفراج هذه الكربة وانكشاف هذه الشدة. فهذه ثلاثة أمور تتحقق للعبد بثبوت هذه المعاني في قلبه. ولهذا قال الشيخ لم تتأخر نفسه، يعني تنطلق. إن كانت هذه النفس نفسا حرة، نفسا تغار على نفسها، نفسا لا ترضى لنفسها بالدون، نفسا همتها عالية تتطلع دائما إلى معالي الأمور وإلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، هنا تتحقق هذه الثمرات الطيبة من الصبر على المكاره والاحتساب وطلب الأجر من الله والرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى في انكشاف هذه الكربة وزوال هذه الشدة. فانتظار الفرج من الله عبادة يؤجر بها العبد عند الله جل وعلا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.